قال رحمه الله: باب الصلاة العيدين. قال: أن يكون مؤكدة، أي مؤكدة في حق كل مكلف، مؤكدة في حق كل مكلف، ولو لم تجب عليه الجمعة، ولو لم تجب عليه الجمعة كالمنفرد وكالمرأة وكالمسافر وكالعبد، هي سنة مؤكدة في حقه. ومن ثم لا إثم في تركها، لا إثم في تركها، ولا يقاتلهم الإمام إذا اجتمعوا على تركها، يعني إذا اجتمع أهل القرية وأهل بلد على ترك العيد لم يقاتلهم الإمام، لأنها ليست من الخروج، لكن يكره تركها، لكن يكره تركها. قال: هي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة. وكذا تندب صلاة العيد في حق المسافر وفي حق المنفرد وفي حق العبيد، يندب لهم أن يصلوها جماعة، تمام؟ وإن لم يصلوها جماعة فتندب لهم فرادى، فتندب لهم إيه؟ فرادى، لكن الأحب أن تفعل جماعة. ومحل استحباب كونها جماعة لغير الحجيج، لغير الحجيج، لغير الحجيج، أما لهم فالأولى لهم أن يفعلوها فرادى، الأولى في حقهم أن يفعلوها إيه؟ فرادى. لكن قال السيد عمر البصري في حاشية الكفة، قال: لعل محل عدم مشروعيتها جماعة بالحال حيث كانت على وجه المعهود، حيث كانت على وجه المعهود من جمع الجميع في الموضع. يعني السيد عمر يقول: يقيد عدم استحباب صلاة العيد جماعة من حاج إذا اجتمع الحجيج لها جميعا، إذا اجتمع الحجيج لها جميعا. قال: أما لو فرض أن جمعا اجتمعوا بمحل وأرادوا فعلها، فالقول بأن الأولى لهم حينئذ فعلها فرادى بعيد كل البعد. يعني لو اجتمع عشر أو عشرون أو ألف وفعلوها في موضع دون جميع الحجيج، فقول أن الانفراد في حقهم أولى هذا بعيد. لذلك محل عدم مشروعية أو محل عدم ندب كون العيد جماعة في حق الحديث إذا اجتمع الحديث كلهم على أدائه، لكن إذا انفردت منهم جماعة دون بعض فيندب في حقهم ذلك. قال: ويندب لها الجماعة، لكن إن فعلها جميع الحجيج كان خلاف السنة، يعني إن فعلوها جميعا في جماعة كان ذلك خلاف إيه؟ لكن الأولى أن يصلوها فرادى. قال: ووقتها من طلوع الشمس، ووقتها يعني وقت صلاة العيد من طلوع الشمس، يعني من أول طلوع الشمس، يدخل وقتها بمجرد طلوع الشمس، تمام؟ لا ننتظر إلى تمام الطلوع، تمام؟ لا ننتظر إلى تمام إيه؟ الطلوع. قال: من طلوع الشمس ويندب من ارتفاعها كرمح، يعني ويندب فعلها من بعد ارتفاع الشمس كرمح، خروجا من الخلاف، لأن بعضهم يقول أن وقتها من تمام الطلوع، وبعضهم يقول وقتها من ارتفاع الشمس كرمح، تمام؟ يبقى عندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال، يقول من أول الطلوع وهذا هو المعتمد، وبعضهم يقول من تمام الطلوع، وبعضهم يقول لا من ارتفاع الشمس كرمح، فخروجا من خلاف هؤلاء يندب تأخيرها لتتقع إيه؟ طب إن فعلت من أول طلوع الشمس، ألا تكون قد وقعت في وقت الكراهة أو لا؟ تقع في وقت الكراهة، أليس كذلك؟ تقع في وقت الكراهة، لكن هل تكره حينئذ؟ لا تكره، لأنها صلاة ذات إيه؟ ذات سبب متقدم، تمام؟ صلاة ذات سبب، وليست هي إيه؟ نهجا مطلقا. لكن الأولى أن تقع بعد ارتفاع الشمس كراهة، فهذه صلاة فعلها في أول وقتها مفروض. يبقى كل الصلوات فعلها في أول وقتها فاضل وهو الأولى، إلا صلاة العيد ففعلها في أول وقتها مفضول، تمام؟ يندب أن تؤخر لتنطفع الشمس كرمحها. قال: إلى الزوال، يعني يخرج وقتها إذا زالت الشمس، إذا دخل وقت الظهر، تمام؟ يخرج وقت صلاة العيد، ففي أي وقت أوقع المصلي الصلاة، في أي وقت من هذا من طلوع الشمس إلى الزوال كانت الصلاة إيه؟ أداء، كانت صلاته أداء. طب من طلوع الشمس يوم العيد، من طلوع الشمس يوم العيد لابد أن تقيد هذا، والعيد يوم يعيد الناس، يعني لو شهدوا يوم الثلاثين من رمضان، يوم الثلاثين شهدوا برؤية الهلال ليلة الماضية. تمام؟ عندنا جماعة شهدوا عند القاضي شهادة حزبة أن الهلال قد رأيناه الليلة الماضية. إذن اليوم الذي نحن فيه هل هو من رمضان؟ ليس من رمضان. لا اصبر. إن شهدوا قبل الزوال قبل الزوال نفطر ونصلي العيد. نفطر هذا اليوم ونصلي العيد. تمام؟ طب إن شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب نفطر وفاتت صلاة العيد. خرج وقتها فنصلي العيد وقتما نشاء. يندب قضاؤها متى شاء المصلي. يندب له أن يقضيها. مع الجماعة؟ نعم. مع الجماعة؟ نعم. تمام؟ طيب إن شهدوا بعد الغروب. غدا. لم تقبل الشهادة. لأنه لا فائدة في هذه الشهادة. ونصلي من الغد أداء. طيب ولو كان هذا الغد هو الثاني من شوال. وتكون صلاته ايه؟ أذان. يبقى إذا إن شهد الناس يوم الثلاثين برؤية الهلال الليلات الماضية. إن شهدوا قبل الزوال أفطرنا وصلينا العيد أداء. إن شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب أفطرنا وفاتت صلاة العيد أداء ونصليها قضاء ايه؟ وقتما نشاء. تمام؟ وتصليها فرادى. تمام؟ طيب إن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة ونصلي من الغد لأنه إن كان هو الثاني من شوال فإن العيد يوم يعيد له الناس. فقوله ووقتها من طلوع الشمس يعني من طلوع الشمس يوم العيد ولو كان الثاني من شوال. واضح؟ وسيأتينا كذلك هذه الصورة في يوم عرفة أن إذا شهدوا بأن اليوم هو اليوم العاشر وقد ضمننا أنه كان أنه التاسع نقف ويحسب. سيأتي تفصيله إن شاء الله. تمام؟ يعني هل الوقوف بعرفة التاسع ولا العاشر؟ التاسع. إن حصل خطأ ووقفنا العاشر صح ولا إشكال. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. تمام؟ والاعتبار في هذه الشهادة بالتعديل يعني لا بد أن يكون الشهود إيه؟ عدولا. طيب إن حصل التعديل قبل الزوال هل الاعتبار يعني بأخذ قول الشهود بوقت الشهادة أم بوقت تعديل الشهود؟ لا بوقت التعديل. يعني إن شهدوا قبل الزوال وعدلوا هؤلاء الشهود بعد الزوال أفطرنا وفاتت الصلاة ونصليها القضاء إذا أقيمت البينة على عدالتهم أو لما بعث القاضي يطلب عدالتهم فحصل التعديل بعد الزوال المعتبر وقت التعديل لا وقت الشهادة. طب إن عدلوا بعد الغروب لم تقبل هذه الشهادة. تمام؟ ونصلي من الغد أداء. تمام؟ طيب هذا يعني سابق على محله لكن احنا كنا طيب. قال وفعلها في المسجد أفضل. فعل صلاة العيد في المسجد أفضل من فعلها في الصحراء. وقيل فعلها بالصحراء أفضل إلا لعذر. تمام؟ لكن محل الخلاف في غير المساجد الثلاث. محل الخلاف بين أصحاب في غير المساجد الايه؟ أما المسجد المدينة والمسجد الأقصى ومسجد الكعبة مسجد الحرام هذه فعلها فيها أفضل بالاتفاق لاتساعها ولكون البقعة بقعة من إيه؟ مباركة وفضلة. تمام؟ الخلاف في غير هذه المساجد الثلاث. تمام؟ طيب وفعلها بالمسجد أفضل. قال فإن ضاق المسجد عن المصلين فالصحراء أفضل. أو حصل عذر من اجتماع الناس في المسجد فالصحراء أفضل. تمام؟ طب إن فعلت في المسجد حينئذ يكون فعلها إيه؟ فيه مكروه. ولو قلنا أن فعلها في المسجد أفضل لأن كان المسجد واسعا فيكون فعلها في الصحراء مكروه. إن اتسع المسجد للناس يكون فعلها في الصحراء مكروه. تمام؟ لكن إن ضاق يكون فعلها في المسجد مكروه. واضح؟ وكذا يكره فعلها في الصحراء إن منع مانع من فعلها في الصحراء كأن كان اليوم يوم مطر. تمام؟ يكون المسجد أفضل بالاتفاق. واضح؟ نعم. ويستحب الاجتماع العيد في موضع واحد في مسجد واحد ويكره التعدد في ذلك. يكره أن تتعدد الجماعات لا لكن لا يحرم ليس هو كالجمعة وينعقد وتنعقد صلاة الجميع. وللإمام المنع من تعدد الجماعات، وإذا منع الإمام وجب الامتثال، وجب. تمام؟ نعم. قال ويندب ألا يأكل في الأضحى حتى يصلي، يعني حتى تنقضي صلاته وخطبته. ويندب ألا يأكل في الأضحى حتى يصلي، حتى يصلي صلاة العيد وأن يخطب خطبتي العيد، بعد ذلك يندب له أن يأكل. تمام؟ إن أكل قبل ذلك كله. قال ويأكل في الفطر، يعني ويأكل أو يشرب، لأن الشرب مثل الإيه؟ الأكل. مثل الأكل، الشرب مثل الأكل، ولو في الطريق، يعني يندب له فعل ذلك ولو في طريقه إلى المسجد، ولا يخل ذلك بمروءته، مع أن الأكل في الطريق مما يخل بالمروءة عادة. تمام؟ ولو كان الإمام الأعظم يندب له ذلك ويفره الترك ذلك. تمام؟ قال يعني قبل عيد الأضحى يكون كالصائم؟ نعم، لكن لكن في عيد الفطر لا يندب له أن يأكل أو أن يشرب، ويكون أكله كأكل الصائم، يعني يندب أن يفطر على تمرات، فإن لم يجد فعلى زبيب، فإن لم يجد فعلى ماء، ويكون ذلك وترا. لذلك قال الشيخ ويأكل في الفطر قبل الصلاة تمرات وترا، ثلاثا أو واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع إلى آخره. واضح؟ نعم. قال ويغتسل، يعني ويندب أن يغتسل للعيدين، للإيه؟ للعيدين، الفطر والأضحى. قال بعد الفجر، يعني بعد دخول وقت الفجر، بعد طلوع الفجر الصادق. تمام يا مولانا؟ قال وإن لم يصلي، يعني وإن لم يصلي العيد، بل وإن لم تصح منه صلاة العيد بأن كانت حائضة أو نفساء. تمام؟ يندب أن يصلي، لأن هذا الغسل غسل تنظف. غسل إيه؟ تنظف. لكن إيه؟ ويحضر الحيض المصلى، لكن يقفون إن كان المصلى في الصحراء حضروا، وإن كانوا سيصلون في المسجد يقفون عند باب المسجد، لكن لا يدخلون. تمام؟ لأنه يندب أن يخرج الجميع في صلاة العيد. وسيأتي تفصيل في مسألة خروج النساء. قال بعد الفجر وإن لم يصلي، ويجوز من نصف الليل. إذن عندنا وقت جواز ووقت إيه؟ ووقت اختيار. يجوز أن تغتسل ويجزئ غسلك إن اغتسلت من نصف الليل. أيدخل وقت غسل العيد من نصف الليل بخلاف إيه؟ غسل الجمعة. غسل الجمعة لا يجزئ ولا يصح إلا بطلوع الفجر. غسل العيد يدخل بنصف الليل. ووقته الفاضل ووقته المختار بعد طلوع الفجر. تمام؟ ويمتد إلى الزوال، ويمتد استحباب هذا الغسل إلى الايه؟ الزوال. إلى الزوال، وقيل إلى الغروب وهو المعتمد. يعني يندب أن يغتسل إلى غروب، يعني إلى خروج يوم العيد، لأن هذا الغسل مرتبط بهذا اليوم. تمام؟ وهو المعتمد. قال ويتطيب، يعني ويندب للمصلي ولغيره أن إيه؟ أن يتطيب وأن يستاك وأن يتنظف ونحو ذلك، لكن محل ندب التطيب لغير المحبة، إن كانت المرأة محبة، يعني مات زوجها وهي في فترة الحداد يحرم عليها أن تتطيب، فهذه لا يندب لها ذلك. قال ويلبس أحسن، ويلبس أحسن ثيابه، ويدخل وقت استحباب لبس أحسن الثياب بنصف الليل بدخول وقت الغسل، ويستحب فعله بعد ايه؟ بعد الفجر. تمام؟ نعم. قال ويلبس احسن ثيابه، طبعا احسن الالوان البياض، احسن الالوان الايه؟ البياض، ويلبس الجديد ان كان ايه؟ ان كان ثم جديدا، والا فيلبس المغسول. قال ويندب حضور الصبيان بزينتهم، يعني ان يتزين الصبيان سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ويلبسون الحرير إن كان ثم حرير، لأنه يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، ويلبسون حلي الذهب ولو كانوا ذكورا صبيانا، ويخرجون في كل يعني في كامل زينتهم، يندب أن يتزينوا وأن يخرجوا. تمام؟ لأن هذا يوم إيه؟ يوم الفرح. قال ومن لا تشتهى من النساء، يعني ويندب حضور من لا تشتهى من النساء بأن كانت مزوجة غير مشتهاة، غير يعني ليست من ذوات الهيئات، ليست جميلة، تمام؟ لكن إن كانت بكرا يكره حضورها المسجد مطلقا، سواء كانت جميلة مشتهى أو لا، وإن كانت ثيبا ومشتهاة كره لها الحضور. سيأتي إن شاء الله. قال ومن لا تشتهى من النساء، يعني ويندب حضور من لا تشتهى من النساء بغير طيب ولا زين، لكن لابد من إذن الزوجي، من إذن الحليل ولو كان سيدا، تمام؟ لكن يندب لها أن تتنظف بالغسل وبما يقطع الرائحة، لكن لا تتطيب ولا تتزين بالثياب، إنما تخرج في إيه؟ في ثياب زبلة، اللي هو ملابس الخدمة يعني التي تلبسها في بيتها المعتاد. قال ويكره لمشتهات، يعني ويكره الحضور للمرأة المشتهاة مطلقا سواء بزينة أو لا، ويكره حضور الشابة ولو كانت تحضر بثياب بذلة. تعرفون ثياب البذلة؟ يعني الثياب التي تلبسها في خدمتها لبيتها، تمام؟ قال ويبكر بعد الفجر، يعني ويبكر المأموم، محل ندب التبكير للمأموم لا للإمام، لكن محل ندبه فين؟ يندب بعد الفجر. طبعا هذا لمن داره قريبة من المسجد يندب له أن يبكر بعد الفجر، لكن لو كانت داره بعيدة بحيث لا يصل للمسجد إلا بعد صلاة الإمام لا يندب له أن يعجل قبل الفجر، تمام؟ ومحل ندب التبكير بعد الفجر لمن لم يصلي الفجر في المسجد، لكن إن صلى في المسجد يندب له أن ينتظر وأن يتزين وأن يتطيب وأن يتجهز في المسجد بعد الفجر مباشرة، تمام؟ قال ويبكر بعد الفجر ماشيا، يعني يندب له أن يمشي، ويكره له الركوب لغير حاجة، ويكره له ركوبه لغير حاجة، أما مع الحاجة فلا إشكال، ويمشي بسكينة وقار. وسيأتي أنه قال ويرجع في غير طريق، يعني يذهب في طريق ويرجع في طريق أخرى، تمام؟ قال ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، قيدنا التذكير للمأموم، أما الإمام فيندب له أن يؤخر الحضور إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الصلاة، لكنه يبكر الحضور في عيد الأضحى ليصلي بعد دخول الوقت مباشرة، تمام؟ يعني تأخير الإمام في عيد الأضحى يكون إيه؟ أقل من تأخيره في عيد الفطر، الفطر يؤخر ما شاء، تمام؟ لماذا؟ لأنه يعني في عيد الفطر يجب إخراج فريضة الصدقة، فريضة الزكاة قبل الصلاة، فيندب أن يؤخر حتى يتم الناس إيه؟ لإخراج صدقاتهم. أما في عيد الفطر الناس يريدون أن إيه؟ أن يضحوا، فيندب له أن يعجل حينئذ، تمام؟ طيب. قال ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة وينادى لها، يعني للعيد وللكسوف والاستسقاء، الصلاة جامعة بنصب الكلمتين كما مر معنا في الأذان. قال وهي أي وصلاة العيد ركعتان، ويجب أن يعين فيها كون الصلاة عن عيد الفطر أو عن عيد الأضحى، يعني لا ينوي صلاة العيد ويسقط، لابد أن يعين إيه؟ أي العيدين هو، تمام؟ قال وهي ركعتان، يعني لابد أن إيه؟ أن تحصل فيها شروط الصلاة التي تقدمت معنا الخمسة. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعبد سبع تكبيرات، يبقى أولا يتحرم، يأتي بدعاء يكبر ينوي الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم بعد الافتتاح يكبر سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع، تمام؟ ويكبر التكبيرات جهرا، يأتي بسبع تكبيرات من جهرا ويرفع يديه في كل تكبيرة ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة، تمام؟ نعم يرفع تكبير المأموم كذلك، نعم المأموم كالإمام يكبر جهرا برفع الصوت ويرفع يديه، نعم، ويقف بين كل تنتين كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد يسبح ويسبح، ويحسن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما هو معروف. قال يكبرك الأولى بعد الاستفتاح بقى يعني يتحرم ثم يفتتح ثم يكبر. قال وقبل التعوذ يعني لا يقدم التعوذ على التكبير. قال سبع تكبيرات جهرا ولا بد من استيفاء السبع أو عفر ويندب استيفاء السبع يقينا ويندب استيفاء إيه؟ لكن لو شك أخذ بالأقل لو شك في عدد التكبيرات إيه؟ أخذ بالأقل. قال وفي الثانية يعني ويكبر في الركعة الثانية قبل التعوذ خمسا وقبل خمسا غير تكبيرة الاعتدال وغير تكبيرة الركوع. يعني الخمس هذه غير محسومة منها تكبيرة الاعتدال وغير محسومة منها تكبيرة الركوع. طيب لو صلى خلف إمام مالكي يكبر ستا هل يندب للمأموم أن يأتي بهذه التكبيرة السابعة؟ لا لا يندب له ذلك. طب إن صلى خلف حنفي يكبر ثلاثا كذلك لا يندب. يعني إذا نقص الإمام أو زاد عدد التكبيرات لم يأتي بها المأموم إنما يتابعه. تمام؟ بطل الصلاة؟ لا تبطل. لا تبطل. لا إن زاد؟ لا تبطل. قال ويرفع فيها يعني في التكبيرات اليدين يرفعها حذو المنكبين كما مر ويضعها على إيه تحت صدره. قال ويذكر الله تعالى بينهن بين إيه؟ التكبيرات. بين التكبيرات. طيب هل يذكر بين السابعة والقراءة؟ نقول يذكر بين التكبيرات. إذن لا يندب أن يذكر الله الذكر الذي قلناه هذا بين التكبيرة السابعة وبين القراءة. نقول يكبر بين يندب أن يذكر بين كل تكبيرتين. فلا ذكر غير الافتتاح بين تكبيرة الإحرام والتكبيرة الأولى. يأتي بالإيه؟ التحريمة ثم الافتتاح ثم التكبيرة الأولى. بين الأولى والثانية يأتي بالذكر. بين الثانية والثالثة يأتي بالذكر. لكن بين السابعة والقراءة يقرأ مباشرة. يتعود ويقرأ. واضح؟ يبقى إذن يحرم ركعتين يحرم بما بنية صلاة العيد. صلاة العيد الأضحى أو عيد الإيه؟ ثم يأتي بدعاء الافتتاح. ثم يكبر سبع تكبيرات يخرج بين كل تنتين كآيات معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويسبح ويحسن الدعاء الذي قلناه. تمام؟ ثم بعد ذلك يتعود ويقرأ الفاتحة ويقرأ قاف كما سيأتي إن شاء الله. قال ويضع اليمنى على اليسرى يعني يكبر ويضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت الصدر. قال ولو ترك التكبير عمدا أو سهوا أو زاد فيه عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو لأن هذا التكبير ليس من أركان الصلاة وليس من أبعاد الصلاة إنما هو من الهيئات. قال ولو نسيه وشرع في التعوذ ولو نسي التكبير رأسا أو نسي بعضه تمام وشرع في التعوذ فات. لكن قوله شرع في التعوذ ضعيف إنما يفوت التكبير إذا شرع في القراءة إذا شرع في قراءة الفاتحة. أما إذا نسيه وشرع في الاستعاذة ولم يكبر يندب له أن يعود إليه وأن يكبره ثم يأتي بالتعوذ والقراءة. تمام؟ لذلك في المنهاج يقول ولو نسيها وشرع في القراءة ولم يقل في الاستعاذة والتعوذ شرع في القراءة يعني قراءة الفاتحة فات. تمام؟ فات يعني فات محله ولا يعود إلى نفسه. قال ويقرأ في الأولى يعني يقرأ في الركعات الأولى بعد الفاتحة قاف وفي الثانية اقتربت يقرأهما بكمالهما جهرا يقرأهما بكمالهما إيه؟ مع أنه يصلي في وقت الإيه؟ في وقت الصبح والصبح هو وقت للصلوات الإيه؟ السرية يعني يسن الإصرار في الصبح لكن هذه خارجة عن الإيه؟ عن هذا عن عن عن هذا القاعدة المضطردة. قال وإن شاء قرأ سبح اسم ربك الأعلى يعني في الأولى والغاشيات يعني في الركعة الإيه؟ لكن قاف وإيه؟ والقمر آكد. تمام؟ قاف والقمر أحب وآكد. قال ثم يخطب بعدها خطبة يعني ثم يخطب الإمام بعد الصلاة إيه؟ خطبة. هل يجزئ خطبة واحدة؟ لا تجزئ. هل يجزئ أن يخطب قبل الصلاة؟ لا يجزئ. نعم. قال ثم يخطب بعدها خطبتين هذا محل ندب الخطبتين إن صلى العيدة جماعة أو فرادى وكانوا عددا، لكن إن كان منفردا وصلى العيد وحده ولا آخر معه لا يندب له خطبة، هل يخطب لنفسه؟ لكن إن كان معه صاحبه خطب له، ولو كانوا مسافرين يسن لهم الخطبة وتجوز الخطبة وتصح وإن وقعت خارج الوقت. إحنا قلنا وقت الصلاة من إيه؟ من طلوع الشمس إلى الزوال. طب إن وقعت الخطبة بعد الزوال صح أو لا يصح؟ يصح، لأن الوقت هذا وقت من الصلاة، أما الخطبة فلا وقت لها، تمام؟ إنما وقتها بعد الصلاة في أي وقت أوقعها حصلت، تمام يا مشايخ؟ لكن لا تسن، قلنا إذن لا تسن الخطبة للمنفرد، لكن تسن للجماعة وإن صلوا فرادى، تسن إيه؟ للجماعة وإن صلوا فرادى، ولا تسن لجماعة النساء. لكن إن قامت واحدة ووعظتهم لا بأس بذلك، جاز، تمام؟ طيب قال كالجمعة، يبقى يخطب خطبتين كإيه؟ كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن، لكن لا في الشروط. شروط خطبة الجمعة كم شرط؟ ستة بس؟ أنا ذكرنا 12 شرط، تكلم احنا كتبناهم في أبيات شعر لخطبة الجمعة مقصرة 10 و8 يا أخ العلا، تنسيت يا شيخ أفنان؟ لا تشترط جميع شروط التي اشترطناها في خطبتي الجمعة، إنما يشترط فيها السماع والإسماع فقط. السماع أن يسمع وأن يسمع الإمام، أن يسمع الحاضرون حيث لا عارف، وأن يسمعهم الإمام، يعني أن إيه؟ أن يعلي صوته، فلا تصح الخطبتين سرا، لابد أن يجهر فيهما، تمام؟ نعم. لكن جميع الأركان كإيه؟ كهي في الجمعة، وجميع السنن كهي في الجمعة، فأركان الخطبتين في الجمعة كم؟ أركان الخطبتين 5. مالكم يا مشايخ؟ الحمد لله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظلمة تعين والوصية بالتقوى، هل يتعين لفظها؟ لا يتعين، وقراءة آية في إحداهما، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية. واضح يا مشايخ؟ هذه الأركان. طب السنن؟ الشهادة. الشهادة؟ لا يسن في ولا يسن على المنبر أو على شيء مرتفع، وأن يقبل عليهم، وأن يسلم على من عند المنبر، وأن يسلم إذا صعد المنبر، وأن يجلس، وأن يجلس بينهما، وأن تكون قصيرة مفهومة عربية. هذه الشروط تسن، كل الشروط التي اشترطناها في خطبتي الجمعة تكون سننا هنا، ماشي؟ قال كالجمعة، قال ويفتتح الأولى ندبا بتسع تكبيرات، يعني أول ما يصعد على المنبر لا يقول إن الحمد لله، إنما يكبر. قال يفتتح الأولى ندبا بتسع تكبيرات والثانية ب7 ولاء، يعني لا يقف بين كل تكبيرتين كالصلاة، إنما يوالي التكبيرات، إنما يوالي ليه؟ التكبيرات، ويفردها، يعني لا يجمع تكبيرتين بنفس واحد، لا يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. يفتتح الأولى بكم؟ ب9، لا 9 يزيد، والثانية ب7، تمام؟ ثم بعد تمام هذه التكبيرات ها؟ يحمد الله عز وجل ويثني عليه، واضح؟ وطبعا يسن للنساء إذا صلينا مع الإمام أن يستمعن للإيه؟ للخطبة، تمام؟ قال ولو خطب قاعدا جاز، ولو خطب الإمام قاعدا، لأن القيام ليس بشرط في خطبتي العيد، هو شرط في خطبتي الجمعة لكنه ليس بشرط في خطبتي العيد. ولا يكره النفل للمأموم قبل الصلاة، لا يكره النفل قبل صلاة العيد للمأموم، تمام؟ لا يكره، خلاف لمن قال يكره. وبعدها ننظر وبعد الصلاة ننظر. تمام؟ طبعا محل عدم قراءة النفل قبل صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس ترمح. تمام؟ يعني لا يوقع سنة التحية عند المسجد مثلا. ولا يكره لمأموم لا إمام ولا يكره لمأموم التنفل قبل صلاة العيد. تمام؟ لكن يكره للإمام أن يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة. يندب الإمام أن يتنفل قبل الصلاة و... أما المأموم فلا يكره له التنفل قبل الصلاة. أما بعد الصلاة ففيه تفصيل بقى يا مشايخ. تمام؟ لازم الآن هو أننا على المسجد الأفضل. نعم. نقول المأموم بعد الصلاة العيد الأولى له أن يسمع الخطبة. تمام؟ ويقرأ له أن ينصرف عن الخطبة بالكلية. فإذا قام ليصلي كره له ذلك. لكن إن لم يسمع الخطبة، إن لم يسمع لبعده مثلا عن الإمام أو لصممه، نقول هذا يصلي، يجوز له أن يصلي بلا قراءة. تمام؟ طيب، من حضر مع الإمام في المسجد ولم يكن قد صلى العيد ماذا يصنع؟ هل يجلس ليستمع الخطبة أو يصلي العيد أو يصلي تحية المسجد؟ نقول إما أن يصلي تحية المسجد ثم يجلس ليسمع، وإما أن يصلي العيد وتحصل له تحية المسجد ثم يجلس ليسمع. تمام؟ هذا إن دخل إيه؟ والإمام يخطب في المسجد، ثم بعد الخطبة إن شاء صلى في المسجد وإن شاء صلى في بيته سيان. لكن محل ذلك إن لم يخف فوت الصلاة، إن خاف فوت صلاة العيد بخروج الوقت، يعني إذا خاف أن يخرج وقت صلاته حينئذ نقول يندب له أن تصلي إيه؟ أن تصلي العيد أولا. تمام؟ طيب، إن صلى الإمام في غير المسجد في الصحراء، مرات الصحراء يعني الخلاء. تمام؟ ودخل المأموم ولم يكن قد صلى مع إمام العيد، حينئذ نقول له إيه؟ هل يتحي لا تحية؟ يندب له أن يسمع الخطبة ثم بعد الخطبة إما أن يصلي في الصحراء وإما أن يصلي في بيته. واضح يا مشايخ؟ قضاء عيدين. نعم، لا يقضي. كيف يقضي؟ الوقت ما زال باقيا. ينفرد يعني. ينفرد، يصلي منفردا. يتندب للجماعة وللمنفردين وللنساء وللعبيد وللمسافرين كل أحد. تمام يا مشايخ؟ أي سؤال في أحكام صلاة العيد؟ في التكبيرات حضرتك قلت لو نسي يعني ياخد بالأقل ولا بالأكثر؟ الأقل، يعني زي الصلاة. نعم. طيب، في التطيب حضرتك قلت إن المرأة تتطيب وبعدين تطيب إن لم تخرج. يندب للنساء أن يتطيبن إن لم يخرجن للصلاة، لكن يندب للنساء المشتهيات وللأفكار أن يصلين في بيوتهم. تمام؟ طيب، كيف صلينا في بيوتهن؟ يندب لهن أن يتطيبن وأن يتزينن كل شيء. تمام؟ لكن إن خرجنا لا يندب لهن الطيب ولا الزينة. واضح؟ ممكن القراءة من المصحف مثلا لو واحد بيصلي مثلا لوحده منفرد ومش حافظ مثلا. لا يا شيخ. نعم. ثم بعد ذلك شرع الشيخ في بيان أحكام التكبير في أيام العيد. التكبير نوعان كما سيقول الشيخ، قال والتكبير مرسل، يعني والتكبير المشروع في العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر قسمان، مرسل ومقيد. قال فالمرسل هو ما لا يتقيد بحال، يعني لا يتقيد بكونه بعد صلاة أو لا، إنما يكبر مطلقا في كل وقت، قبل الصلاة وبعد الصلاة وإذا رأى بهمة الأنعام وإذا مشت الطرقات ونحو ذلك. تمام؟ قال فالمرسل وهو ما لا يتقيد بحال، بل في المساجد والمنازل والطرق وغير ذلك في الأسواق ونحو ذلك. تمام؟ ويندب له أن يكبر برفع الصوت، أن يكبر وأن يجهر بالإيه؟ بالتكبيرات، ولو لامرأة، لكن محل الجهر لامرأة إن لم تكن بحضرة إيه؟ بحضرة الأجانب. يبقى يندب لها أن تكبر برفع الصوت في حضرة النساء وفي حضرة الرجال ذوي المحارم، وفي حضرة إيه؟ محارمها. أما في حضرة الأجانب فلا يندب لها أن ترفع صوتها بالتكبير. أما غير النساء فيندب له رفع الصوت بالإيه؟ بالتكبير. تمام؟ يبقى نقول يندب التكبير المرسل مطلقا. يندب التكبير المرسل مطلقا قبل الصلاة وبعد الصلاة في كل وقت، في المنازل وفي الطرق وفي الأسواق وفي الطرقات في كل شيء. قال يسن في العيدين، يعني في التكبير المرسل هذا يسن في العيدين، يعني عيد الأضحى وعيد الإفطار الفطري، من غروب الشمس ليلتي العيد. إذا غربت الشمس آخر يوم في رمضان بمجرد دخول صلاة المغرب دخل وقت التكبير. تمام؟ بغروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، إلى أن يتم لفظ أكبر، إلى أن يتم الراء، يندب له أن يكبر في جميع هذه الأفراد. تمام؟ تمام؟ يبقى نقول يندب التكبير بغروب الشمس ليلة العيد، في المنازل وفي الطرق وفي الأسواق وفي المساجد وفي كل وقت برفع الصوت، إلى أن يحرم، يعني يدوم التكبير ويدوم ندب التكبير جهرا إلى أن يحرم الإمام بالصلاة. فإذا أحرم بالصلاة ففيه تفصيل بقى، يأتي معنى التكبير النوع الآخر. قال والمقيد وهو ما يؤتى به عقيب الصلوات بعد الصلوات، وأل في قوله الصلوات الاستغراق، يعني أي صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة مطلقة أو نافلة مقيدة أو كانت مقضية، ولو قضى صلاة قبل، يعني صلاة كانت في قبل أيام العيد وقضى في أيام أيام وقت التكبير في المدة التي يكبر فيها يندب له أن يكبر عقبها. تمام؟ قال والمقيد وهو ما يؤتى به عقيب الصلوات يسن في النحر فقط. يبقى لا يسن التكبير المقيد في عيد الفطر، يعني إذا صلينا المغرب ودخل ليلة عيد الفطر هل يندب أن نكبر بعد صلاة المغرب؟ لا يندب، إنما نكبر في كل وقت تكبير مطلق مرسل. تمام؟ أما المقيد فهو مختص به بالأضحى، كما أن التكبير المرسل مقيد بغير الحاج. تمام؟ يعني لا يندب التكبير المطلق للحجيج، انما يندب لهم ان يلبوا. تمام؟ قال يسن في النحر فقط من صلاة ظهر النحر. يبقى متى يدخل وقت التكبير المقيد؟ من صلاة الظهر. من صلاة الظهر يوم النحر، هذا في حق الحجيج، هذا في حق من؟ الحجيج، من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح آخر التشريق وهو رابع العيد، وهو رابع يوم الايه؟ العيد. يبقى إلى أن يصلوا صلاة الصبح في ايه؟ في آخر أيام التشريق، بعد صلاة الصبح ينقضي ايه؟ ينقضي وقت التكبير. ظاهر كلام الشيخ أن هذا التكبير يندب للحاج وغير الحاج، لكن المعتمد أنه يندب للحاج أن يكبر على هذه في هذه المدة من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر الايه؟ التشريق. أما غير الحاج فيكبر من صبح عرفة، من صبح يوم إيه؟ عرفة، ويديم التكبير إلى آخر إيه؟ إلى غروب شمس آخر التكبير، آخر التشريق عفوا. يبقى يديم التكبير إلى آخر الإيه؟ إلى آخر التشريق. ثم وقع الخلاف، الشيخ ابن حجر يقول إلى إيه؟ إلى عصر التشريق، بعد صلاة العصر في آخر أيام التشريق ينقطع وقت التكبير. الشيخ الرملي يقول لا، إلى الغروب، إلى الأمس المغرب، إلى الغروب. فإذا صليت المغرب خلاص خرج الوقت، لكن إن قضيت صلاة قبل المغرب يسن لك التكبير. لكن الشيخ ابن حجر إذا صليت العصر فتكبر عقب العصر ولا تكبر بعد ذلك، يبقى هو منوط بصلاة العصر في آخر أيام التشريق. والعمل على هذا، نعم العمل على ما قاله ابن حجر. تمام؟ إذا الحاج يكبر من ظهر إيه؟ من ظهر يوم النحر ويختمه لصبح آخر التشريق، هذا إيه للحاج. أما غيره فيكبر من صبح عرفة ويختمه بعصر آخر التشريق عند الشيخ ابن إيه؟ عند الشيخ ابن حجر، وعند الشيخ الرملي إلى إيه؟ إلى غروب إيه؟ غروب شمس آخر التشريق. إذا واضح الكلام ده؟ الحاج يبدأ من ظهر النحر. من ظهر يوم النحر، من ظهر اليوم العاشر. لا من الفجر. إنما يندب له أن يلبي قبل ذلك إلى أن يتحلل. الكفارة بعد صلاة عيد الفطر بعد اللهم نبي آخر يوم من رمضان بعد الصلاة هل ليس مندوبا؟ نعم لا يمدح ليس مندوبا. هل فعل هذا بدعة؟ نعم بدعة. أكثر المساجد كما كده بعد غروب شمس آخر يوم بيكبروا بعد صلاة. مساجد فين يا مولانا؟ يعني الواحد بيصلي فيه. احنا بنتكلم على مين؟ احنا بنتكلم على الحاج. الحاج يكبر على يوم على يوم. خلاص انا انهيت السؤال الاولاني. السؤال الثاني عن يوم الفطر بعد غروب شمس اخر يوم رمضان الناس لا يندب التكبير. لا يندب التكبير المقيد. نعم. انما يندب التكبير المطلق. ان كبرنا الناس بعد صلاه بعد صلاه العشاء لا امكن عليه. لا ده خلاف السنه. ممكن. تعلمهم ذلك نعم. قال يكبره أي هذا التكبير المقيد يكبره خلف الفرائض المؤداة والمقضية في المدة يعني في المدة المذكورة التي ذكرناها اللي هي إيه؟ إما من ظهر النحر إلى آخر التشريق إلى صبح إيه؟ آخر التشريق وإما من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق هذه المدة أي صلاة أوقعها فيها يكبر عقبها ولو كانت هذه الصلاة من غير المدة لكن إن قضى صلاة وقع هذه المدة في غير المدة هل يكبر؟ يعني هو ترك صلاة اليوم الحادي عشر مثلا من شوال عفوا الحادي عشر من المحرم وقضاها في اليوم الرابع عشر أو عفوا اليوم الخامس عشر هل يكبر؟ يعني هذه الصلاة أصلا إذا وقعت في وقتها كان يندب أن يكبر لها لكن هو قضاها في خارج وقتها هل يكبر؟ لا يكبر لخروج المدة تمام يبقى التكبير منوط بالايه؟ بهذه المده، اي صلاه وقعت في هذه المده يندب لها التكبير، واي صلاه وقعت خارج المده لا يندب لها التكبير. كده الكلام ده واضح؟ نعم. قال وقبلها يعني والصلوات قبل هذه المده سواء يندب لها التكبير ان وقعت في هذه المده. قال يكبر خلف الفرائض المؤدات المقضيه من المده وقبلها. الفرائض والمؤدات والصلوات المؤدات سواء كانت من الصلوات التي في المدة أو كانت في المدة وقضاها في المدة كانت خارج المدة وقضاها في إيه؟ في المدة أما لو قضاها بعد المدة لا يندب كده واضح كلام الشيخ؟ نعم قال والنوائب قال والمنذورة والجنازة يعني ويكبروا خلف الصلاة الإيه؟ المنذورة والإيه؟ والجنازة والنوافل ولو كانت النوافل مطلقة ولو كانت النوافل مطلقة قال ولو قضى فوائت المدة بعدها لم يكبر لو قضى الفوائت لهذه المدة بعد المدة لم يندب له أن يكبر لا يندب له أن يكبر خلفه قال وصيغته يعني وصيغته المحبوبة صيغة التكبير المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا الأقل ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وبعضهم يستحب ان يزيد زياده اخرى وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اخرا تعرفون الزيادات طبعا مشهوره خالص قال ولو راى في عشر ذي الحجه شيئا من الانعام الابل والبقر والغنم التي تساق للاضحيه قال فليكبر يعني يندب له ان ايه ان يكبر طيب اي سؤال في باب صلاه العيد؟ لا في اسئله ها يقولون يعني العمل يعني ابن حجر ورملي يقدم ابن حجر في هذا الموضوع يعني السؤال يعني هل يصلح للمعلم ان يخالف العمل في بلد ما يعلم الناس يصلح من نعم قد نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تفضل زي ما قلنا تكبير السير بعض كان يقول ان لا بدعة والحمد لله قال نعم يعني المطلوب ايه دلوقتي؟ القول الفصل مسنون في من قال بانه بدعه نعم في من قال بانه بدعه نعم يلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا أيها الذين فلا نضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. قال الكسوف ولم يقل الكسوفين، لأن الكسوف كما يطلق على كسوف الشمس يطلق للقمر إذا اختفى ضوءه كسوفا، تمام؟ فقالوا للشمس والقمر إذا زال ضوءهما في وقت قوتهما قد انكسفا، ويقال لهما قد انخسفا أيضا. فالكسوف والكسوف يطلقان بمعنى. قال: هي أي صلاته سنة مؤكدة، أي فيكره تركها، لكن لا إثم فيه ولا قتال. إذا اجتمع أهل القرية على تركها وأهل البلد على ترك الصلاة لم يقاتلهم الإمام، لكونها سنة مؤكدة وليست من الواجبات. قال: هي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة، ويندب أن تفعل الصلاة في إيه؟ في جماعة. قال: في الجامع وإن ضاق عنه، يعني يندب فعل صلاة الكسوف في الجامع وإن ضاق، بخلاف صلاة العيد. صلاة العيد إن ضاق المسجد عنها كره فعلها في المسجد وندب في الصحراء، أما صلاة الكسوف فيندب فعلها في المسجد وإن ضاق، تمام؟ لأن خروج للصحراء قد يعرضها للفوات، قد يفوت، قد تنجلي الشمس أو قد تغرب. إذا اجتمع الناس وانتظم أمرهم وصلوا، تمام، قد تفوت إيه الصلاة. قال: ويحضرها من لا هيئة له من النساء. النساء إيه؟ العجائز. العجائز من لا هيئة له، المزوجات، تمام. لكن إن اجتمعنا النساء للصلاة وصلينا لا بأس بذلك، تمام. قال: وهي ركعتان ليحرم بهما بنية صلاة الكسوف. ركعتان كسنة الظهر، تصلي الظهر أي ركعتين بركوع وسجودين في الركعة الأولى، ثم بقيام وركوع وسجودين في السجدة في الركعة الثانية. يبقى هل أقل صلاة الكسوف ما يحصل به السنة ركعتان كسنة صلاة الظهر أو الصبح، تمام؟ لكن لابد أن يحرم بنية إيه؟ صلاة الكسوف. طيب، عندنا أقل الكمال أن يصلي ركعتين بقيامين وركوعين في كل ركعة. أن يصلي ركعتين كل ركعة فيها يقوم فيها مرتين ويركع فيها مرتين، طبعا يصلي مرتين أربع ركعات في الركعتين، يقوم أربع قيامات ويركع أربع ركوعات ويسجد أربع سجدات. هذا أقل إيه؟ الكمال، ولا يطيل القراءة. إذا أقل الكمال أن يكبر بنية صلاة إيه؟ الكسوف، ثم يفتتح ويتعود ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ويركع يسبح، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، ثم يركع، ثم يعتذر: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يخر ساجدا. إذا تم السجود تم الركعة ويصلي الركعة الثانية كالأولى. طب أكمل الصلاة هو ما ذكره الشيخ، وذكر الشيخ أقل الكمال في قوله وأقلها، يعني وأقل الكمال أن يحرم، يعني أن يحرم بركعتين بنية صلاة الكسوف، فيقرأ الفاتحة، طبعا يقرأها بعد ذلك بعد الافتتاح والتعوذ ندبا، ثم يركع ثم يرفع، يعني ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. قال: ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وجوبا وشيئا من القرآن بلا تطويل. قال: ثم يركع ثم يطمئن راكعا، أي ثم يرفع رأسه من الركوع معتدلا قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين، فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان، ثم يصلي الثانية كذلك يعني كالأولى، واضح؟ طيب، إذا أحرم بهذه، إذا أحرم بنية أداء صلاة الكسوف بهذه الكيفية ونقص عن هذه الكيفية، يعني إذا نوى أن يصليها بركوعين وقيامين ثم عن له أن يصليها بقيام وإيه؟ وركوع واحد، بطل، تمام؟ تبطل بذلك. ولو للعذر يا سيدي. نعم؟ ولو للعذر. ولو للعذر. قال: ولا يجوز زيادة ركوع ولا يجوز زيادة قيام وركوع لتمادي الكسوف، يعني لا يجوز أن يزيد ركوعا ثالثا ولا قياما ثالثا لتمادي الكسوف، فليصلي إلى أن يسلم، ثم إن بقيت الشمس كاسفة سيأتي تفصيله. قال ولا يجوز النقص للانجلاء، ولا يجوز نقص لتجليه، يعني التجلي الايه الكسوف او الخسوف، ولا يجوز النقص عن قيامين او ركوعين، بل يحرم بالصلاه. فاذا جاءت الشمس تمم صلاته ايه على سجيته. تمام كده يا مشايخ؟ قال واكملها، طبعا لا يندب تكرار صلاه الكسوف الا اذا اعادها مع جماعته، اذا صلاها منفردا او صلاها في جماعته ولم تكن الشمس قد ايه قد انجلت بعد، فوجد جماعات يصلون الكسوف يندب له أن يعيد. تمام، لكن هل يندب أن يعيدها منفردا؟ لا يندب له ذلك. واضح. يبقى محل ندب صلاة إعادة صلاة الجماعة وتكرارها، صلاة الكسوف وتكرارها، إذا إيه؟ إذا أعادها مع الجماعة. أما منفردا لا، لا يندب. تمام. قال وأكملها أن يقرأ بعد الافتتاح والتعوذ أي والفاتحة البقرة بكمالها، أو يقرأ كقبر البقرة، كقدر الايه؟ قدر البقرة، إن لم يكن حافظا للبقرة. قال في القيام الأول، يعني يقرأ في القيام الأول الفاتحة وسورة البقرة. قال وآل عمران في الثالث، في الثاني يعني في القيام الايه؟ الثاني، والنساء في الثالث، والمائدة في الرابع، أو نحو ذلك من القرآن، يعني ما يقدر بايه؟ بذلك. هذا نص البويطي، يعني البويطي يقول يقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم ايه؟ المائدة. طيب أيها أطول؟ مائدة. سورة آل عمران ولا النساء؟ النساء. إذن هو أطال القيام الثالث على القيام الأول، مع أن المعهود أنه يطيل الايه؟ يطيل المتقدم على المتأخر، يعني يطيل الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على، لكن في هذه يطيل الثالث على الثاني جائز. وفي أبو وفي المزني، المزني يعني الشافعي يقول يقرأ في الأولى البقرة وفي الثانية كمئة آية منها من البقرة، وفي الثالث كمئة وخمسين، والرابع مئة على التقريب. إذا أطال الركوع عليه، أطال القيام الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع. إذا يؤخذ من هذين النصين جواز الأمرين، أن يطيل القيام الثالث على الثاني وأن يطيل الثاني على الثالث. واضح ولا غير واضح؟ واضح. مطبوع البويس مطبوع الحمد لله. مختصر البويس. مختصر الموزة. والإملاء موجود تقريبا يعني. الإملاء ده اللي هو أملاه ابن أبي الجرود، أملاه أخذه ابن أبي الجرود عن الإمام الشافعي، من أمال الإمام الشافعي. وعنه أخذه الإمام الترمذي. فكل من نسبه الإمام الترمذي في الجامع، كتاب الجامع، كتاب السنة، سنة الترمذي، فنسبه الشافعي، هذا أصلا من كتاب الأمالي، لأنه أخذ مذهب الشافعي عن ابن أبي الجرود، وابن أبي الجرود هو صاحب كتاب الأمالي، ولم يكن الأمالي مطبوعا. هو نص بعضه عن البوصلة. مين؟ الترمذي. والله؟ نص عليه. كويس. آخر العلم. آخر العلم نص على ذلك. آخر السنن العلم الصغير يعني. نص على ذلك. طيب تمام. طيب قال ويسبح في الركوع الأول بقدر مئة آية من البقرة، وفي الثاني بقدر ثمانين، والثالث بقدر سبعين، وفي الرابع بقدر خمسين، على التقريب في كل ذلك. تمام. قال وبقيها كغيرها من الصلوات، أو باقي الصلاة كغيرها، يعني لا يطيل، وغيره لا يطول السجدات، وغير هذا الكلام لا يطول الايه؟ وهذه رواية المزن، لكن نص البويطي أنه يطول السجود نحو الركوع الذي قبله، وهو الصحيح، وهو المعتمد، لأنه ثبت في الصحيحين أنه يطول السجود ايه؟ السجدات نحو الركوع الذي ايه؟ قبلها. واضح؟ ثم باقي الصلاة ايه؟ يعني الجلوس بين السجدتين، بين السجدتين، هذا على سجيته كذلك سائر الصلوات. ويسن أن يجهر بقراءة كسوف القمر ويسر بقراءة كسوف الشمس، لإيقاع صلاة الكسوف للشمس في النهار وصلاة الخسوف في إيه؟ في وقت الليل، ويسن الجهر بالليل إلى النهار. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، قال ثم يخطب خطبتين كالجمعة نفجا بعد الصلاة، ولا تصح ولا تجزئ قبل الصلاة، ولا تجزئ خطبة واحدة. يخطب الإمام بعد صلاة إيه؟ خطبتين كالجمعة، يعني أركانها وسننها كالإيه؟ أما الشروط فلا، لكن يشترط السماع والإيه؟ السماع والإسماع، السماع والإسماع. قال فإن لم يصلي حتى تجلى الجميع، أو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، لم يصلي. هذا بيان لما تفوت به صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف. تفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء، إذا انجلت الشمس وظهر القرص تاما فات، إن لم يصلي خلاص فات، لكن إن كان في صلاة أتمها على سجيته. لكن إذا طلعت الشمس وانجلت خلاص لا يشرع له أن يصلي حينئذ. طيب إذا غربت الشمس كاسفة كذلك تفوت، يخرج وقتها وتفوت صلاة الكسوف إما بالانجلاء، كسوف الشمس إما بالانجلاء وإما بالغروب كاذفة. طب صلاة كسوف القمر بالانجلاء أيضا وبطلوع الشمس، القمر يكون بالليل، إذا طلعت الشمس فات وقتها، فإن لم يصلي قبل ذلك لا يصلي. طيب إذا طلع الفجر هل تفوت؟ لا تفوت، لأن الشمس لم تطلع بعد. تمام؟ طب إذا غرب القمر خاسفا لا تفوت. تمام؟ ما دام الليل باقيا، ما دام الليل باقيا ولم تطلع الشمس لا تفوت. إذا صلاة الشمس، صلاة كسوف الشمس تفوت بشيئين، بالانجلاء وبغروبها إيه؟ كاسفة. صلاة كسوف القمر تفوت إما بالانجلاء أو بإيه؟ بطلوع الشمس. هل تفوت بطلوع الفجر؟ هل تفوت بغروبه خاسفا؟ لا تفوت. واضح؟ قال فإن لم يصلي المكلف أو غيره حتى تجلى الجميع، حتى انجلى ضوء الشمس أو ضوء القمر، جميع القرص انجلى، أو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس بالنسبة لكسوف القمر والقمر خاسف، لم يصلي حينئذ، لم يصلي. قال ولو أحرم فتجلت جميعها، أو غابت كاسفة، أحرم فإيه؟ فغابت وهي كاسفة أتمها، يجوز له أن إيه؟ أن يتمها، وإن لم يدرك منها إلا إيه؟ إلا التكبير، وتوصف وتكون إيه؟ مجزئة، لأن هذه الصلاة توصف بأداء ولا قدر. تمام؟ طيب إذا اجتمع، إذا أدرك، نعلم كيف يدرك الإمام المأموم الصلاة. إذا أدرك المأموم الإمام في قيام أول، أدرك الكسوف أو لا؟ أدرك الركعة، أدرك الركعة، كلامنا في إدراك الركعة. طب أدركه في ركوع أول، أدرك ركعة أو لا؟ أدركه. تمام؟ طب أدركه في قيام ثاني، لا، لا يدرك الركعة، فاتته، وكذا من باب أولى لو أدركه في ركوع ثاني. إذن من أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة، أو ركوع ثاني أو قيام ثاني لا يدرك الركعة، لكن أدرك الإمام في صلاة الكسوف قبل أن يسلم أدرك الصلاة. تمام؟ قبل أن يسلم يدرك الصلاة، لكن كلامنا في إدراك ليش؟ الركعة. هذا أمر. الأمر الثاني، لو اجتمع علي، لو اجتمع في يوم كسوف وجمعة أو كسوف وفرض آخر، كسفت الشمس في وقت صلاة الجمعة أو كسفت الشمس في وقت صلاة الظهر مثلا، ما الذي يقدمه؟ صلاة الفرض أو صلاة الكسوف؟ نفضل نفضل الفرض أفضل في تفصيل، لا إشكال. تمام؟ بالتفصيل نقول إن خيف خروج الوقت للفرض، إن خيف فوق الفرض قدم، وإلا فالكسوف يقدم أولا. طيب إذا كانت صلاة جمعة، إن خيف فوتها بخروج وقتها قدمت الجمعة. طب إلا يخف فوتها، نصلي الكسوف ثم يخطب الإمام خطبتين للجمعة ويتعرض فيهما للكسوف ثم يصلي الجمعة. صلاة الكسوف خطبتا صلاة الكسوف، قبل صلاة أو بعدها؟ بعدها. قبل الجمعة قبل صلاة أو بعدها؟ بعدها. إذن يخطب خطبتين لهم لكن ينوي بهما صلاة الجمعة، ينوي بهما خطبة الجمعة ويتعرض للكسوف إذا تقع عنه. يبقى إذن نقول إذا أمن خروج الجمعة صلى الكسوف أولا ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ويبين أنه من آيات الله، ثم يصلي الايه الجمعة بعد ذلك. الجمعة بعد ذلك. طب لو اجتمع عيد أو كسوف مع الجنازة، ها قدمت الجنازة مطلقا، طب هل نشيع جميعنا ونرجع نصلي العيد؟ لا، يشيعها أهلها. تمام. وكذا لو اجتمعت الجنازة مع الفرض، تقدم الجنازة ما لم يخف كوت الفرض، وإن لم يخف على الميت من الانفجار والتبين تقدم الجنازة. الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يفتي الناس بأنه لا جمعة عليهم، إذا يفتي الناس إيه؟ أولياء الجنازة بأنه لا جمعة عليهم، فيصلي على الجمعة أولا ثم يشيعها أهلها ثم يصلي بالناس الإيه؟ الجمعة. تمام. وهذا يعني مما يساء فعله الآن، أن الناس يصلون الجمعة ثم بعد ذلك يصلون على الميت ويشيعونها. لا، الأولى والآكد بل هو الأوجب الواجب أن يقدموا الجمعة على الإيه؟ على الفرض إن لم يخف فوت الفرض. جنازة؟ أن يقدموا الجنازة على الفرض إن لم يخف فوت الإيه؟ الفرض. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال لشفقاء؟ نعم. الخطبتين من شروط الصلاة؟ يعني ما خطبش خطبتين من الكسوف؟ لا إشكال، إن خطب الخطبتين ولو بعد الانجلاء جائز. وأنا سنة تحكم ندة. حاول شرح المدن، حاول مغرض شرح المدن، نهاية المطلب شرح المدن، التعليق الكبرى طيب الطبر شرح المدن، البحر البويان شرح المدن، التعليق الكبرى حق أبو حمد الإسرائيلي شرح المدن، التعليق الكبرى بتاع القاضي الحسيني شرح المدن، عشان هو اللي سافر لهم، هو اللي راح بلاد وراء النهر. الضغوط تعرف مصر، الضغوط الأولى، لكن الضغوط تعرف مصر أعتقد. الضغوط اسمه إيه بقى؟ حد يعرف؟ فكر الله وصلتين دلوقتي. فكر الله وصلتين. تعرف اسمه الضغوط؟ اسمه محمد. خير. محمد ولا محمود ولا طيب ابحثوا بقى عنه واجد. طب يعني اقرأ له ترجمة كده على الأقل. طب انا معنا الشافعي تنبأ لهم بذلك، قال لهم ستموت في حبيبك، قال لمحمد بن عبد الله بن الحكم ستموت على مذهب أبيك، وقال للمزني أنت ناصر مذهبك، قال الربيع أنت راوية كتبه، وقد كان كل كتب الإمام الشافعي طوبى من جهة الإمام الربيع حتى المزن والبويع، يعني لا يروون المزن من جهة المزن. ونسوة تلاهي الجيزة؟ لا، الجيزة لا، الربيع المراد كلام، لكن الجيزة أربع مسائل في المذهب. الجيزة نفسها، الجيزة ربيع الجيزة ده رابع تاني غير المرادي. الجيزة نسوة تلاهي كانت أهم ليس مسائل قبل الجيزة المصين على الكتب، يعني المرادي نسبة ل دي نسبة المرادي والله كان المرادي، لكن هو ده اصلا اسمه الشارع، هو الشارع اسمه شارع رفيع الجيزة. حديث انت ولا في ده اسمه شارع المجمع المحاكم سابقا رفيع الجيزة. يلا يا منا محطة الجيزة طيب يلا نقرا الاستسقاء. ايوه نشوف القمر لم يفوت بطلوع الفجر. نعم يفوت بطلوع الشمس. نعم كيف ما الفرق بين الفجر وبين الشمس؟ انت تصلي الفجر قبل ان تطلع الشمس ولا بعد ما تطلع الشمس؟ قبل. اذا الفجر طلع ولا ما طلع الشمس؟ فهم؟ كده واضح؟ دخول الصبح بطلوع الفجر. نعم لكن دخول الصبح لا يمنع من بقاء الوقت الايه؟ وقت صلاه الكسوف الخمر. مجرد طلوع الشمس ولا كلها؟ مش مجرد الطلوع. الحق بما لم يظهر بما ظهر. يلا نقرا الاستسقاء سريعا برضه كده عشان برضه عايزين نخوف الجنائز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد قال رحمه الله باب صلاه الاستسقاء. قال هي سنه مؤكده. هي اي صلاه الاستسقاء سنه مؤكدة ومحل تأكدها عند الحاجة ومحل ندبها أصلا عند الايه؟ عند الحاجة. والحاجة إما أن تكون بسبب انقطاع الماء أو بسبب قلته أو بسبب ملوحته وعدم صلاحيته للشرب أو بسبب طلب الزيادة التي بها نفع للمسلمين. تمام؟ يعني قد يكون الماء موجودا لكنه غير كاف. تمام؟ أو قد يكون موجودا ويكفي لكننا نحتاج إلى أكثر لإيه؟ لزيادة الانتفاع. تمام؟ حينئذ تسن صلاة الكسوف وتشرع، أما لغير ذلك فلا تشرع. تمام؟ قال هي سنة مؤكدة ومحل ندبها إذا لم يأمر بها الإمام، لكن إذا أمر الإمام المسلمين أن يخرجوا للكسوف وجبت. تمام؟ حينئذ نقول يجب إيه؟ يجب على الناس أن يصلوا الاستسقاء. قال ويندب لها الجماعة فإذا أجدبت الأرض بسبب عدم الإيه؟ عدم أجدبت يعني قحط يعني إيه؟ جف نباتها. قال أو انقطعت المياه يعني لا ماء أصلا في الأرض ولا في الآبار. قال أو قلت يعني لم تنقطع لكن المياه إيه؟ قلت. وعظ الإمام الناس وأمرهم بالتوبة والصدقة. قبل أن نشرع في هذا نقول الاستسقاء على ثلاثة إيه؟ على ثلاثة مراتب. الأول المرتبة الأولى وهي الأدنى أن يستسقي الناس بالدعاء. أن يدعو الناس إيه؟ ربهم بطلب الإيه؟ بطلب الغيث ونزول المطر. المرتبة الثانية والوسطى أن يدعو الله دبر الصلوات وبعوه وفي الخطب، خطب الجمعة وغيره. المرتبة الأكمل وهي الثالثة أن إيه؟ أن يخرجوا للصلاة وتضرع. إذا الاستسقاء يكون بالإيه؟ بالثلاثة، والثلاثة مندوبة على التأكيد. أن يدعو الله عز وجل بنزول المطر، وأن يدعو الله عقب الصلوات مع الخطب، وأن يخرج له للإيه؟ للصلاة. واضح؟ طيب. قال ويندب لها الجماعة فإذا أجدبت الأرض أو انقطعت المياه أو قلت وعظ الإمام الناس وأمرهم بالتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم ونحو ذلك. تمام؟ قال والصدقة يعني وأمرهم بالإيه؟ بالصدقة. ويجب عليهم أن يمتثلوا. ويجب عليهم أن يمتثلوا. لكن إن أمرهم بالصدقة وأطلق. وحينئذ أقل متمول يصدق عليه إيه؟ أنه صدقة ويخرج عن عهدة الإيه؟ عن عهدة الوجوب والأمر. تمام؟ يجزئ. لكن إن أمرهم بقدر معين ننظر إلى هذا القدر. إن كان خفض زكاة الفطر اللي هو ما يجب إخراجه بالفطرة وسيأتي إن شاء الله بيانها أو أكثر من ذلك، إن كان على قدر زكاة الفطر نقول إيه؟ وجب على من كان غنيا غناء زكاة الفطر اللي هو من ملك قوت يومه وليلته، وما فضل عن ذلك نقول إيه؟ وجب عليه أن يخرج هذا القدر وإلا فأخرج المتمول. طب أمر أن يخرج الناس أكثر من ذلك، أكثر من إيه؟ من صدقة الفطر. نقول فإن كان غنيا بحيث يستكفي بقية عمره الغالب واجب علينا أن يخرج، وإلا فلا يجب علينا أن يخرج ويخرج أقل متمول. واضح؟ هذا بالنسبة للإيه؟ للأمر بالصدقات، لأن الإمامة يجب طاعته، تجب طاعته إذا أمر بواجب. إذا أمر بواجب شرعي وجب على الناس أن يمتثلوا أمر الإمام، وكذا إذا أمر بمندوب للناس فيه مصلحة عامة كالصوم للاستسقاء، لأن الصوم يعين إيه؟ يعني سبب في إجابة الدعاء، فالصوم سبب لمصلحة عامة ويطلب إجابة الدعاء لنزول المطر، وكذا إذا أمر بواحد فيه منفعة عامة ومصلحة عامة كإشارات المرور. هذا مباح ولا واجب؟ مباح، لكن إذا أمر الإمام وجب لتعلقه بمصلحة الإيه؟ الناس العامة، ولا يجب ويجب طاعته ظاهرا في هذين لا باطنا. يجب طاعته في المندوب والمباح المتعلقين بمصلحة الناس العامة ظاهرا لا باطنا، يعني إذا كان في الصحراء ووجد إشارة المرور ولا أحد حوله يجوز له أن يكسر الإشارة، لكن إذا كان إيه؟ لا أحد حوله، لا أحد يراه، لكن إن كان في المدينة يجب أن يطيعه في الظاهر، والظاهر الناس موجودة، تمام؟ لكن في الواجب إذا أمر بواجب وجب أن يطيعه ظاهرا وباطنا. طب إذا أمره بمندوب فيه مصلحة خاصة ومصلحة قاصرة، أو الواحد فيه مصلحة قاصرة، كذلك يجب أن يطيعه ظاهرا لا باطنا. لا، في المصلحة العامة يطيعه ظاهرا وباطنا، عفوا، في المصلحة العامة يطيعه ظاهرا وباطنا، لكن في المصلحة الخاصة يطيعه ظاهرا لا باطنا. طب إذا أمره بمكروه أو بحرام لا تجب الطاعة. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، قال وصوم ثلاثة أيام، يعني ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام متوالية، تمام؟ لكن هل يجب على الإمام نفسه أن يصوم هذه الثلاثة؟ هو أمرهم، هل يجب هو أن يصوم؟ لا، لا يجب. ولم يأمر نفسه، تمام؟ هو يأمرهم وأن يصوم ولا يصوم. وحينئذ نقول يجب على جميع الناس أن يصوموا ولو كانوا مسافرين، ولا يجوز للمسافر أن يفطر وإن تضرر بالصوم، لكن محل ذلك إن تضرر ضررا يبيح التيمم، لكن إن كان ضرر ضررا لا يحتمل عادة جاز له أن يفطر. دي مسألة أخرى، تمام كده يا مشايخ؟ خلينا نكمل، تمام كده. إذا أمرهم بالصوم وجب على الناس أن يصوموا، وحينئذ يبيتون النية من الليل، تمام؟ ولا بد أن يعينوا النية، يعني أن يخصصوا أن هذه عن صيام الأيام التي قبل خروج الإيه؟ لصلاة الاستسقاء. طيب هل يجب قضاء هذه الأيام؟ لا، لا يجب. طب إذا أفطر أحده، إذا خالف وأفطر، هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ لا يجب. إذا جامع زوجته في النهار أثناء الصيام، هل يجب عليه كفارة إبطال الصوم بالجماع؟ لا يجب. تمام؟ قال وصوم ثلاثة أيام، يعني قبل الإيه؟ قبل الخروج للصلاة. قال ثم يخرجون في الرابع إلى الصحراء صياما، إذا يصومون كم يوم؟ أربع أيام. أربعة. صلاة من قبل الخروج واليوم الرابع يخرجون إيه؟ صياما، ويخرجون في تخشع، تمام، وتذلل إلى الله عز وجل، ويغتسلون ولا يتطيبون، ويغتسلون لأنهم موقف إيه؟ مكان اجتماع للناس تجعل فيه عبادة، لكن لا يتطيبون، لأن الطيبة لا ينافي، لأن الطيبة ينافي الإيه؟ هناك التذلل والتبرع. قال صياما في ثياب دبلة. ثياب الدبلة هي الثياب التي تلبس في الخدمة والعمل، فلا يلبسون جديدا ولا مغسولا، تمام؟ قال ويخرج غير ذوات الهيئات من النساء، طعم إذن الحليب ولا بد، تمام؟ كالعجائز ونحن ذلك. أما الشابات فلا يخرجنا سواء كنا ذوات هيئات أو لا. قال والبهائم، يعني ويخرج الإيه؟ ويخرج لها البهائم. قال والشيوخ والعجائز والأطفال والصغار والصلحاء وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستسقون بهم بإيه؟ أقارب رسول الله كما فعل عمر رضي الله عنه. قال ويذكر كل ويذكر كل في نفسه صالح عمله، كالثلاثة الذين حبسوا في الإيه؟ في الغار. كل في نفسه يذكر نفسه بصالح عمله ويدعو الله بإيه؟ بصالح أعماله، عسى الله أن إيه؟ أن يستجيب له. قال ويستشفع به، يعني بصالح عمله. وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، يعني لا يمنع أهل الذمة أن يخرجوا لأن يدعوا ويستسقوا معنا. قال لكن لا يختلطون بنا حتى لا ينزل عليهم عذاب فيصيبون معهم، تمام؟ ويندب حينئذ أن يفرق الصغار عن الأمهات حتى يكثر البكاء والعويل والصياح والضجة، تمام؟ فإذا كثر البكاء ونحو ذلك زادت الشفقة فزاد الناس في التضرع. لكن يقصر البهائم طبعا عن الناس، يعني البهائم يعني لا تقف البهائم معنا كما لا يقف أهل الذمة معنا، تمام؟ يعني زي ما نعم. نعم هؤلاء بهائم، هؤلاء يقفون معنا خلاص. طيب يا إخوة، إذا اجتمع الناس، إذا صام الناس للصلاة لأجل الصلاة، فسقوا قبل أن يخرجوا للصلاة. سيصومون أي كم يوم قبل الخروج؟ ثلاثة. طب سقوا في اليوم الثاني أو قبل الخروج في الثالث، ماذا يفعلون؟ يعني نزل المطر. نزل المطر، نعم. نعم يجوا نحن إذن نقول يندب لهم أن يجتمعوا يشكرون الله وأن يدعون ويطلبون الزيادة، تمام؟ قال وهي ركعتان كالعيد، يعني ركعتان كصلاة العيد، يحرم بنية صلاة الاستسقاء، يفتتح الأولى بسبع تكبيرات ويقف بين كل اثنتين كآية معتدلة يذكر الله، ويفتح ويكبر في الثلاثة خمسا غير تكبيرة القيام والركوع، وكذلك يقف. ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف وفي الثانية اقترب بكمالهما ويجهر كصلاة العيد تمام، واضح؟ قال ثم يخطب خطبتين كالعيد، يعني بإيه؟ بالشروط السماع والإسماع وبالأركان التي تقدمت في الجمعة وبالسنة التي تقدمت في الجمعة. طب صلاة العيد لا يجوز أن يخطبها إيه؟ قبل الصلاة، هل كذلك خطبة الاستسقاء؟ لا، يجوز أن يخطب قبل الصلاة. صلاة لخطبة العيد لا تجزئ بخطبة واحدة، لكن صلاة الاستسقاء تجزئ فيها خطبة واحدة. إذن تختلف خطبة الاستسقاء عن خطبة العيد بجواز تقديمها وجواز الاتصال فيها على خطبة إيه؟ واحدة. بخلاف العيد هي كالجمعة، لابد من خطبتين يجلس بينهما، واضح؟ قال ثم يخطب خطبتين كالعيد إلا أنه يفتتحها بالاستغفار بدل التكبير، يفتتح الخطبة الأولى بتسع مرات يستغفر الله، تسع مرات إيه؟ أستغفر الله. وبعضهم يقول صفة محبوبة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه مرة، والثانية كذلك إلى السابعة، إلى التاسعة عفوا، وكذلك في الخطبة الثانية يستغفر الله سبع مرات. قال ويكثر فيهما، يعني في الخطبتين، من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء والدعاء، يعني ويكثر من الدعاء. ويستحب أن يقول في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مليعا غدقا صحا طبقا مجللا طبقا مجللا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك أنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. يستحب أن يقول هذا الدعاء فيك في الخطبة الأولى في الخطبة الأولى. واضح؟ قال ومن استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني في الإيه؟ في الخطبة الأولى. قال ويستقبلوا القبلة في أثناء الخطبة الثانية، يعني بعد مضي نحو ثلثها يترك الناس، يترك استقبال الناس ويتوجه إلى القبلة بصدره ويرفع يديه ويدعو الله ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا. فإذا أسر الدعاء دعا دع الناس سرا، وإذا جهر بالدعاء أمن الناس على دعائه. واضح؟ طيب. قال ويحول رداءه ويفعل الناس كذلك. إذا استقبل القبلة حول الرداء، إذا كان يلبس رداء مربعا يجعل يمينه يساره وينكسه أيضا، وينبغ له أن ينكسه بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. إزاي؟ إذا كان يلبس ثوبا مربعا ينكس ويحول في خطوة واحدة، يمسك بطرف الثوب الأسفل الأيسر، يمسك الأسفل الإيه؟ الطرف الأسفل من جهة الأيسر ويضعه على كتفه الأيمن. كده حصل القلب والتنكيس، حصل التحويل والتنكيس. نعم هكذا. وريني كده الكتاب الكبير ده، هذا الطرف أيه؟ فليكن هذا الطرف الأيسر وهذا كتفه الأيمن، يفعله هكذا. تمام هكذا عقل. واضح؟ إذا فعل هذا نكت وإيه؟ وحول. لكن إن كان يلبس ثوبا مدورا أو ثوبا مثلثا لا يندم له إلا أن يحول، لكن التنكيس لا يتأثى، يعني لا يقلع القميص وإيه؟ لا يتأثى، لكن يحول إيه؟ رداءه يحول نحو ذلك، ويترك الثياب ويترك محولا إلى أن ينزع الثياب في بيته، ويطرق الثوب محولا إلى أن ينزع الثوب في بيته. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ويحول رداءه يعني الإمام، ويفعل الناس كذلك يعني يحولون مثل الإمام. قال ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا. قال فإن صلوا ولم يسقوا، فإن صلوا الناس الاستسقاء ولم يسقوا أعادوها، يعيدوها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى أن يسقوا، لأن الله يحب الإلحاح في الدعاء. طب هل ينتظرون ليصوموا ثلاثة أيام قبل كل صلاة؟ لا، يصلون تباعا كل يوم، كل يوم يخرجون الصلاة كل يوم، لكن لا ينتظرون لكل صلاة أن يصوموا ثلاثة أيام ويخرجون في الرابع صياما في ثياب بذلة. لا، يصومون أول مرة، لكن بعد ذلك يستحب أن يصوموا، لكن لا ينتظرون للصيام. واضح؟ قال فإن تأهبوا فسقوا قبل الصلاة صلوا شكرا. ولطلب الزيادة، يعني يجتمعون لطلب الزيادة والشكر. قال وسألوا الزيادة، ويندم لأهل الخصب، يعني أهل الإيه؟ المطر وأهل الخير وأهل الزراعة ونحو ذلك، أن يدعوا لأهل الجذب الذين فقدوا الإيه؟ المياه. قال خلف الصلوات. ويندم أيضا أن يستسقوا لنا، يعني إن كنا نحن أهل جذب نسأل الله العافية، يندم لأهل الخصب أن يصلوا الاستسقاء لنا، يطلبون من الله أن يسقي غيرهم من المسلمين. واضح؟ لا. ثم قال ويندم أن يكشف بعض بدنه ليصيبه مطر يقع في السنة. يندم أن يبرز لأول مطر السنة، أول مطر ينزل في السنة هذا آكد، لكن كل مطر يندم أن يبرز له، أن يبرز له ببدنه ويكشف من بدنه غير العورة ليصيبه، لأنه حديث عهد برب يتبرك به. تمام؟ قال ويسبح للرعد والبرق، يعني ويندب أن يسبح للرعد والبرق، ولا يتبع برق ولا يتبع بصره البرق، يعني لا ينظر إلى البرق. تمام؟ قال وإذا كثر المطر، يعني وإذا نزل المطر، إذا استسقينا ونزل المطر، يندب حينئذ أن يقول اللهم صليبا نافعا ويدعو بما شاء، ثم بعده يقول نطرنا بفضل الله ورحمته، ولا يقول نطرنا بنوع كذا، يكره له أن يقول نطرنا بنوع كذا. ما معنى الأنواع؟ النجوم، النجوم الفلانية، يعني يندب أن يقول نطرنا بوقت نوع كذا، لكن إن قصد واعتقد أن النوع هو الذي فعل المطر كفر ارتد. تمام؟ يقرأ له وكما يقرأ له سب الريح ما نحن ذلك. قال إذا كثر المطر إذا استسقوا فكثر المطر. قال وخشي ضرره دعا برفعه دعا المكلف أن يرفع الله له المطر عن الناس وأذاه عن الناس بما ورد في السنة اللهم حوالينا ولا علينا. قال إلى آخره لا اللهم اجعله على الآكام والضراب وبطون الأودية ونابت الشجر تمام كما في الصحيحين ولا يصلون لذلك يعني لا يندبوا أن يصلوا أن يصلوا لرفع الإيه لرفع المطر. واضح ولا غير واضح؟ طيب إذا ترك الإمام الاستسقاء يندب للناس أن يخرجوا ليستسقوا لكن لا يجتمعون إلا إذا أذن الإمام إذن عاما أو خاصا. طيب إذن عاما أو خاصا واضح؟ إذن عاما إن سكت هكذا إذن عاما يعني معروف مثلا الأئمة الآن الرؤساء لا يتولون أصلا صلاة الجماعات ليس الأمر كما سبق تمام؟ لكن يعينون إيه؟ وزراء الأوقاف وزراء الأوقاف يقول اخرجوا للصلاة أو مثلا لا يرد إلينا منشور من جهة وزارة الأوقاف بعدم منع الصلوات من كتب فحينئذ يندب الجماعات ويكون الإمام هو الذي الإمام المسجد هو الإيه؟ نائب الإمام تمام؟ فحينئذ نجتمع ونصلي ولا بأس. ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تسعين. إذا خشي لكن إذا تحقق مبيح التيمم إذا خشي على بدنه أو عضوه أو نحو ذلك لكن هل هذه الخشية متحققة؟ لا. إذا كانت بقى هذه الخشية متحققة أو خاف ضررا لا يحتمل حينئذ نقول إيه يجوز له الصلاة ولا يقضي هذا عندي سؤال ثاني؟ مفيش أقول نعم لو في صلاة الجمعة يعني الأركان لابد في كل من الخطبتين الشروط الأركان يعني من الحمد لله والصلاة على النبي وكل شيء هذه الثلاثة اللي هو الحمد والصلاة والصدق هذه في الخطبتين لابد نعم باقيات الآية كذلك الآية في الأولى فقط الأولى عفوا في الأولى أو الثانية أو الثانية أو والدعاء في أحدها أجاز والدعاء أيضا والدعاء في الثانية فقط في الثانية هو وصية التقوى في كل في كل استحضرت مع الجمعة ما حضرت ما كنت في نعم نعم صلى الله نعم أخذت الفقه أخذت الفقه منكم الفقه منكم وأخذت أصول من الجميع يا رب لا تنساني بصلاة دعائكم لكن السلام طيب وكذا. سؤال يا سيدي. في صلاة الاستسقاء قال: ويندب لأهل القصب أن يدعوا لأهل الجرب خلف الصلوات. نعم. يعني هذا الدعاء فقط مشروع ولا يمكن أن نصلي صلاة الاستسقاء لهم؟ يمكن أن نصلي صلاة الاستسقاء. ولكن هو في خلاف أنا أظن. وقال في الشرح ونقل عن شرح المهذب النووي. الشارح نقل عن الإمام النووي في شرح المهذب قال الإمام: ولم يتعرضوا للصلاة وظاهر كلامهم أنها لا تشرع. لكن قال شيخ الإسلام في شرح الرد أنهم يستسقون لغيرهم بالصلاة وغيرهم. يعني قاله الرد في حاشية شرح الرد وفي في نقل يعني. إذن الإمام النووي لم Gracias. شكرا. الشيخ مرئيا؟ لا يجوز السماع ولو من خلف ايه حجاب تمام هذا تحمل صحيح كلام على الشرط على ايوه على الشرط نعم كان الافضل يعني هو شافه الشيخ مفيش شيخ يشافه خلاص يعني الشرايط انا ما ينفعش لا يسمع الشرايط وتحسب لهم تلمذة كمان تلمذة عليه وإيمانه قالوا اشترك في هذا الزمن يعني اذا خلى يعني اذا تفاوت الزمان على الشيخ ميت وانا تسمعه الان تكون في قوه الوجاده على قول مراتب التحمل الحديث هذه قوه الوجاده يعني هذا اقله لكن الشيخ حي المعاصر وانا سمعته تحسب تلمذة يعني لا أسمع لا أجزم المذهب الشافعي الأسناد إلا أنه كان أقول مثلا شيخ نصارى يمشي المذهب المريض هو ده اللي نقدر نقوله فأنا لأن الكلام يسمع كفر هو رجل يعني أكتبه لأن الصباح فأي كده الشيخ بعد ذلك الشهوة أنا قلت له في الشيخ كذا قال لي ماشي كل دول شباب يعني سواء درس على الشيخ على الجمعة قرأ كل الكتب دي من أولها إلى آخرها على شيخه وشيخه أعمى قرأها من أولها إلى آخرها على شيخه حتى وهكذا صح؟ أنا ما قرأش الكتب قال لي لا ما قرأش الكتب لا ما قرأش الكتب بقوله طب في درس ما هو قال لي ما هو مش كتاب درس فلقيته قافل الدنيا خالص لا أنا أتكلم عن المختصرات هو قرأ ابن قاسم قرأ الإقناع قرأ تحفة الطلاب قرأ حاشية الشرقاوي قرأ حاشية البغوي ده اللي قرأه على الشيخ على الشيخ مين بقى؟ على الشيخ اسمه عبد الحميد الشهاوي اسمه عبد العزيز قرأ على عبد الحميد وعبد الحميد قرأ على عبد المجيد وعبد المجيد قرأ على الشيخ البغوي. نعم. حاليا في المعاصرين مين اللي ممكن يقول ان هو يعني في منزلة الشيخ عبد العزيز؟ شيخ يا مولاي؟ مثال شيخ علي جمعة. قلت له كده قال لي لا لا قلت له الشيخ صار وكذا قال لي ماشي المدرسين لكن حتى الشيخ علي جمعة قرأ حاشة البغوي كاملة على الشيخ عبد الله عقيلة وهو على الشيخ البغوي. لا أعلى أسنان في حاشية البغوي. نعم. وكذلك قرأ شرح المحلي كاملا على الشيخ رمضان جاد الرب. نعم. وهو بكماله على مشايخ مصر الأكاديمي. اللي قرأ على الشيخ رمضان جاد الرب؟ الشيخ علي. قرأ إيه قرأ؟ قرأ شرح المحلي. شرح المحلي. من كنز الرب. وقرأ من المغني المحتاج لحد باب الفرائض على الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المقرئ. الشيخ المقرئ هو أصلا كان الشيخ فقيه لكن كان مشهور بالقراءات إمام ابن الجزري محمد ابن الجزري إمام القراءات في الدنيا مشهور بالقراءات لكن هل ده كان ليه إسهام في الحديث عالي جدا مش هو شرح ثلاثيات المسند وليه رسالة في المصطلح من أحسن ما يكون منها مش فاكر لكن هي أصلا تعتبر النقطة يعني ابن حجر كأنه أخذها ونسبها لنفسه شفت الترتيب بتاع النخبة المبتكر ده نخبة الفكر لها ترتيب مختلف عن كل ذكر المصطلح هذا الترتيب بكماله موجود في كتاب ابن الجزري أظن اسم مصطلح المحدثين لا كده مجازفة غير بقى يعني الشيخ أبو عبد الله محمد أمين الهرري تعرفونه مصري هرري من اثيوبيا نزيل مكة شرح اللي هو شرح اللي هو صاحب التفسير رواد الروح والريحان شرح صحيح مسلم هذا قرأ يعني عمد المذهب على مشايخه الاستماع لمؤلفيه فتح الجواد وقرأ شرح المحلي مرتين او ثلاثة وقرأ حاشية البجيرمي وحاشية الجمل وقرأ كنز الراغبين أربع مرات وقرأ المغني مرتين لحد وصل دلوقتي في أصل الشيخ ده في مصر يعني مصر؟ ما هو لا في مش محمد الأمين وكيف هو في مصر؟ الله أعلم لكن أول أنا أعرفه يعني لكن لا يقرأ منشغل بالتأليف جدا يقول أنا لا أجد في الطلبة في خير. أقرأتهم 60 سنة ولم أجد منهم طالبا بارعا. يعني كذلك يعني لو نظرت من مؤلفاته يعني مؤلفات ضخمة يعني تحتاج إلى عمر يعني. وكذلك الشيخ زين بن سمير إمام كبير يعني يحفظ كتاب الإرشاد وذي المقري. حتى العالم المصري ده القرض يعني بيقول اخر حد دكتور بشكل الشمس عشان مش مصطفي وبعد كده ده وده هو بيقول ده بيقول هو الشيخ هشام كان قال ده مش كلام انا ده كلام مشايخ يعني ده كلام الشيخ اسماعيل ما صدق العالم رحمه الله عليه كلام بعض المشايخ اللي درسوا بيقول من 40 سنه الازهر ما فيهوش اخد مش من 40 ولا حاجه من 100 يعني مش يعني انا بقى هب بيه معلش يا دي مرحله عندي يا ابني طب هو في ايه انت بتخلي قوه مشاكل طب هم جاي انا مستهم كان من سيره يعني قوتهم من سيره او في كان الكلام ده في ثبت في العضو ولا ده حقيقه واقع يعني ما في مبالغه اه ده على القول ان ما كل ما بعد الشافعيه مقلدين لكن المذهب منقول بالسماع كل واحد مفتي ضرورة بيطلع عليه هنا جنود لكن بعض الكتب لم تقرأ في جامع الأزهر من سنين طويلة كتاب العباد بعد ما مات الشيخ الشبري الشيخ محمد بن احمد الشبري لم يقرا في جامع الازهر ولا في بيت لم يقرا في المسجد الشيخ عبد الله الشرقاوي في طبقاته كلها كان يقرا من خطوبه الامام الشافعي كل سنه يختمه كل سنه بعد ما مات لم يقرا اقرا يا مولاي كتاب تحت نهايه المحتاج لم يقرا بعد وفاه الشيخ الحلبي للاسف لا يا مولانا الشيخ علي الحلبي معروف يعني تلامذة الشيخ الزياد وكتاب التحفة بس الشيخ زياد اللي هو مسافر حرش ازاي يعني ها؟ ازاي يعني؟ ايوه كتاب منهج الطلاب شرح منهج فتح وغاش نزل التحفة تقريبا يا سجدنا ايام الشيخ المصطفي لكن انا وجدت بعض السماع لكتاب منهج الطلاب للشيخ عبد الله بن صدق هناك يعني كان يقرا ايام الشيخ المطيعي منهج الطلاب شرح الضوء طب يقرا بعد الشيخ حسام زكريا شرح الضوء شرح الضوء اثنى المطالب للاسف يعني نسال الله ان يبارك فيه لكن لو ضللنا نقول يعني هذا الكتاب لم اقراه على الشيخ اذا لن اقراه انا اذا هذه الكتب ستموت يعني حتى الذي ساقراها انا ستموت بعد ذلك يعني الفرديه سيدنا ياخذ اي ضرر قبل الإقناع ولا بعد الإقناع؟ والله ده مرحلة واحدة يعني. وأنا عندي هو أحسن من الإقناع بكتير. أحسن من الإقناع بكتير. ماشي كلام الصليبيين. يعني كتاب العمدة أنا لم أقرأه على شيء. طبعا طبعت عند الصليبيين. ماشي. أي حلبة. لكن دار السلام مش حلو. دار السلام أنا بصيت فيها فيها صخب وفيها تحرير. وجد السلك ده قبل الدخان. نعم. تم ممتاز بصراحة. مش عارف السلك اتصلين من هيك. بالضبط. في العبادات كتاب مقص على العمدة، لكن في المعاملات وما بعدها كتاب مفصل جدا. حضرتك قلت كده حجة من ذكرت اسم الكتاب، قلت في المذهب الشافعي حجة من باء علي أو عشين. نعم؟ عشين بشار الكريم اسمه الاسمي. باشا ده عامل حضرتك؟ بشار الكريم. حضرتك قلت حجة، قلت خذ العبادة من كتاب كذا، وقلت حجة من كتابي كذا. العمدة؟ لا قلت كتاب. لكن أذن من بفضل. أبا فضل. دوال الأذان يعني. هذه المباراة الكتاب حيز الشامل حاولت حيز الشامل مقدمه حضاريه مقدمه حضاريه بعد ذكر يا شباب الحته دي بس حيز الشامل يعني ده بالحفظ الاشد واسع وادب بلغه وحجة من العمده وطلق الى المنهج تصل الله لما يبقي الطلق بقي مستجع مولانا ومن درس المنهج لا كويس. هاي كذا الشيء وأزيل. الورقة هذا للمليبري. نعم. الورقة للمليبري هذا. ورقة. الورقة. يعني ورقة دكتور. كرة العين اسمها كرة. كرة العين يعني للمليبري هل يقبل منفردا؟ لا طبعاً منفردا. لا يقبل منفردا. نعم. تحت المحتاج في يمن العهد القديم الآن لا يقرئه إلا الشيخ محمد علي فضل المشاهد دول اللي هو في يمن ما جوش على الفيسبوك وال ولا هاي مبتدع لكن الآن عادة مشايخ قليل إنهم لا يقرؤون الشروط يعني يقرؤون متن المنهج ويستطرقون فيه ويستطرقون فيه الشرح لكن لا يقرؤون الشروط وآخر ما علمته أقرأ كتاب نهاية المحتاج كان في مكة الشيخ الفرع الشيخ عبدالله فرع ألكونهم؟ رحمه الله. إيه. لا عايز. أبوه. أبوه. ما هو اسمه عبد الله وعنده ولد اسمه عبد الله. أبوه. ايوه ابوبا ابو اللي موجود صلاه الان اه ده القديم يعني انت بتتكلم على هو اسمه عبد الله عبد الله خدعك الله طلع ولا اخر شافعي شافعي لا اشرح قدر العلم الكتب دي من ذات محتاج والعباد بنفس بعد نقرا المنهج على طول او اثناء قراءه المنهج عبد الله فعلا ان شاء الله ربنا يعيننا يا سيدي مش قاعد صوت يا عزك سيدي يقرر المسألة خطأ هو يخطئه الإمام النووي يعني هو يقول ولو طاعه ويجب توافقهما في الإيجاب باب البيع تمام؟ فلو باعه بألف صحيحة فلو باعه بألف مكسرة فقال قبلته بألف صحيحة لم يصح. هو قبل أن يقرأ هذه العبارة قرأ إيه؟ ويجب توافقهما في الإيجاب. قال يعني إذا قال له بعتك بألف لابد أن أقول قبلته بألف. إذا قال بعتك بألف دولار لابد أن أقول قبلته بألف دولار. لكن إن قال له بعتك بألف ريال وقال قبلته بألف دولار يصح لأنه زيادة خير. ثم قرأ وباعه بألف مكسرة فقال قبلته بألف صحيحة لم يصح. صحيحة أفضل من المكسرة. رد عليه الإمام النووي يعني خطأ الإمام النووي. وكثير يعني هذا يعني مثال. غير أنه يعني أحسن شو رحمة سمعها سيدنا شرح شقاق المطلق في كل يعني في أبو شجاع شرح أبو شجاع وشرح أبو السادة الشيخ غلابة المطلق المطلق مصري سيدي هذا كويت شرح المقدمة الحضرمية وشرح أبو الزباع وشرح أمر السيد ولا يقول عن المحتمل يستدل على كل الأسئلة ويأتي الأدلة هذا ميزة الشرح نعم كتاب شروحه مكتملة وجميلة جيدة في شرح للمنهج للشيخ حسن هيثم زي تهو كان هو لم يشرح في المعاملات فقط ترك المعاملات وترك باب القضاء على الغواش شرح جيد يا سيدي ها؟ شرح شرح تسجيل ولا كتاب؟ الشيخ يبقى هذا الانتظار يقول يعني هو خالف أباه وخالف أمه في هذا الأمر وسافر إلى مصر خلفهم معه المال حتى فرغ جميع المال الذي معه. يقول يعني قيمة الجامعة الأوسط دورة وهو تفوق فيها كان المركز الأول وأخذ مكافأة أخذ مكافأة 3 جنيهات لكن كان راتب الأستاذ الدكتور كان راتبه 6 جنيهات أنا ذاك وكان راتب المعيد 3 جنيهات راتب كبير يعني فلما أخذ الشيخ 3 جنيهات ذهب واشترى طعاما وشرابا واشترى جبة وعمامة وظل مختبرا بهذه الجبة ثم قال وأنا أصلت أولادي أن يكفنوني بهذه الجبة لأن مالها حلال لأنها من مال الجامع الأصغر عليه السلام ده من أعداء الأرض أظهر واحد بيه أنا أظهر واحد كفوية يلا نقرأ الجرايز بقى عشان مستعجلين إن شاء الله النهاردة يا مولانا نكتبهم إن شاء الله زيادة؟ لا كتاب الجرايز هذا كنت أذكر لا شيخ مرة أقرأه على بعض المشايخ حنفي هو كنت أقرأ عليه كتاب كنز الدقائق كتاب حنفي هو من أوزبكستان أوزبكستان شيخ مخاز شيخ محي الدين فكنت أقرأ عليه كان عادة الشيخ أن أنا أسمع الكتاب أحفظ أول وأسمع عليه المس ثم بعدما أقيم ما أشبح فلما وصلت لباب الجنائز أظن الشيخ ما سمع لي ما سمع كان يبكي بكاء مرة يعني حتى يعني كأنه يعني بلل كتابه لكن نحن الآن سنقرأ كتاب جنازة وسنضحك. كيف؟ يلا صوت الشيخ. تفضل يا سيد الشيخ، مع السلامة. كم سيدنا سيدنا سيدنا